نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وقفنا عند السؤال الخامس عشر من 200 سؤال وجواب في العقيدة للشيخ رحمه الله حافظ حكم. قال: ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ قال: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل إياه عن الدين، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان وكلاهما في الصحيحين. يعني هذه بيان ما سمي بأركان الإسلام، وفيها بحث سيأتي إن شاء الله في مسألة شروط شهادة أن لا إله إلا الله، فنرجعه إليه. يقول في السؤال السادس عشر: ما محل الشهادتين من الدين؟ الجواب: لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. معنى قوله لا يدخل العبد في الدين إلا بهما أي هذه تسمى بإسلام الكلمة. إسلام الكلمة أي النطق بالشهادتين، يصير المرء بهما مسلما. اثنين: يحرم عرضه وماله ونفسه لهذه الكلمة. واضح؟ حتى في الحديث الذي رواه الإمام مسلم حينما هوى خالد بن الوليد على رجل بالسيف فقال له لا إله إلا الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قالها؟ واضح؟ أسامة بن زيد، أسامة بن زيد قال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل أسامة. الشاهد هنا أن بهذه الكلمة صار يحرم بها دم. واضح هذا؟ هذا معنى قوله رحمه الله محل الشهادتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال النبي: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذه رواية: أمرت أن أقاتل الناس. في رواية عند النسائي: أمرت أن أقاتل المشركون حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. والمشركون أقسام: منهم الذمي والمستأمن والمحارب وصاحب العهد. فلم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الذمي ولا بقتال المستأمن ولا بقتال المعاهد، إذ لو كان ذلك كذلك لكان قاتلهم أي مشرك قريش، إنما فعل بهم الصلح. واضح؟ إذن علم من ذلك أن لفظ أمرت أن أقاتل الناس لا يراد منها عموم، لأن هذا عندنا عموم يراد به عموم يسمى بالعام المحفوظ، وعندنا عام يراد به خاص كمثل هذا. أمرت أن أقاتل الناس. الناس كلمة عامة، منهم المنافقون، منهم المسلمون، منهم المشركون. فهل يقاتل المنافقون؟ الجواب أجيب لا. فكان يقبل العلانية ويكل سرائرهم إلى الله. فهل سيقاتل المسلمون؟ الجواب المسلم من سلم المسلمون من لسانه، من لسانه ويده، رواه الإمام البخاري. فهل سيقاتل المشركين؟ المشركون أقسام. واضح. النبي عليه الصلاة والسلام بين في أحاديث كثيرة، واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي هريرة وكما في حديث أنس رضي الله عنه، قال في أمر الذمي من قتل معاهدا، من قتل معاهدا فأنا بريء منه ولو كان المقتول كافرا، لأن المعاهد قد يكون مسلما. واضح هذا. وإن كان المقتول، وإن كان المقتول كافرا، فهل سيقاتل هؤلاء؟ الجواب لا. هل سيقاتل المستأمن؟ الجواب لا. إذن علم من ذلك أن هذا عام يراد به خاص، وهم الحربيون، وهم الحربيون. إذن هذا يسمى عام يراد به، يراد به بعض أفراده، وهو عام يراد به خاص. كما إننا عندنا خاص يراد به عام، صحيح؟ كمثل يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، ده عام يراد به خاص. بقول عندنا خاص يراد به عام. ها؟ فاستقم كما أمرت. واضح. وإن كان اللفظ خاص فاستقم، فإنما يراد به عام، يا أيها النبي اتق الله. وإن كان المراد به خاص، ولكن ها يراد به، يراد به عام. إذن عندنا عام يراد به خاص، وعندنا خاص يراد به، عندنا خاص يراد به عام. هذا الجواب على هذا الإشكال في هذا الحديث الذي يتبناه كثير من الملاحدة. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ قال الجواب عن هذا السؤال السابع عشر قول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله تعالى وما من إله إلا الله. وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وقوله تعالى كن لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. هذه الآية الأخيرة ابن تيمية رحمه الله يرد فيها على الملاحدة، يقول لو كان هناك أكثر من إله، وأذكر كلمة الملاحدة أعني بهم المشركون، واضح، لأن الملحد هو كل من ها يميل عن الحق إلى الباطل، فيدخل فيهم النصارى واليهود وإلى آخره. وإن كانت هذه الكلمة صارت عرفا تطلق على الذين ينكرون وجود الخالق، ولكن لو كان هناك أكثر من إله، قال هنا لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيل، يعني سيحدث شجار، من هو الذي يكون صاحب العرش؟ واضح هذا الكلام. ولو حدث هذا لما صحت حياة على وجه الأرض. واضح هذا. الأمر الثاني أنه قال هنا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فيعلم هنا أن الإله هو المعبود، أن الإله هو المعبود. فكلمة أن تقول لمشرك قل لا إله إلا الله، واضح، فكلمة لا إله، ما معنى لا إله هنا؟ المشركون حينما قيل لهم، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا يستكبرون؟ لأنهم يعرفون معنى الإله، فإن الإله الذي يألهه القلوب ذلا وحبا وخضوعا، فكانوا يعلمون أنهم إذا قالوا هذه الكلمة فلا بد أن يقوموا بها، فيعلمون أن الإله معنى ذلك أنهم سيجردون الحب والذل والخضوع لهذا الإله، لذلك كان كانوا يستكبرون. واضح؟ إذن كانوا يعرفون أن الإله ليس بمعنى الخالق، إذ لو كان الإله بمعنى الخالق فكانوا يقرون به وكانوا يؤمنون به، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. مفهوم؟ إذن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. فمعنى أنهم يقرون بهذا وينكرون لا إله إلا الله، معنى ذلك أنهم يفهمون معنى كلمة إله. لذلك قبح الله أقواما يعرف المشركون معنى الإله أفضل منهم، فإن الأشاعرة في هذه الجهة أبو جهل يعرف معنى الإله أفضل منهم. واضح؟ وإن كان أبو جهل رجل كافر مشرك. واضح؟ وإن كان الأشاعرة هؤلاء مسلمون ولكن أهل بدع فساق، ومنهم من أخرجهم من الإسلام، ولكن نحكم عليهم بأنهم متأولون في هذا، ولكن أهل بدع ضلال فساق، ولكن ليسوا بكفار. لكن من هذه الجهة أنهم ما يعرفون كلمة الإله، فيعلمون الناس أن الإله هو الخالق. لذلك الثمر من تعليم الإله الخالق ما هي الثمرة التي تكون على إثر تعريف الناس أن الإله هو الخالق؟ أنك إذا صرفت العبادة إلى غير الله، النذر أو الذبح أو لو قلت هذا شرك، سيقول لك أنا لا أعتقد أن صاحب الضريح خالق مع الله. واضح الكلام هذا؟ إذن معنى ذلك أنه بنى أصل في عقيدته، ثم على إثر هذا الأصل سيضع اللبنات، فإنه اعتقد أن الإله هو الخالق. فلو أنه ذبح لهذا الضريح، هذا الضريح صاحب هذا الضريح لم يكن خالقا مع الله عز وجل. لذلك إذا ذبح له أو فعل أي شيء لا يعد نفسه أنه من المشركين. واضح هذا؟ لذلك الناس يعرفون الناس على المنابر الفارق بين كلمة الإله والفارق بين كلمة الخالق. قال والسؤال 18، ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ قال الجواب معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله عز وجل. نفي استحقاق العبادة عن كل ما هو سوى الله عز وجل وإثباتها له وحده سبحانه وتعالى، وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. هذا يسمى بإلزام، كما أنكم توحدونه أنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، فينبغي عليكم أيضا كما أنكم ما أشركتم هنا فعليكم أيضا ألا تشركوا معه أحدا في العبادة. واضح هذا؟ لذلك من يأتي إلي بمثال بإلزام القرآن أو السنة المشركين بتوحيد الربوبية على إثر توحيد الإلهية؟ كله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. إذن الذي خلقكم، إذن هم يؤمنون بذلك، فهذا الذي وحدتوه في الخالقية هو الأحق بالعبودية. في مثال ثاني كلهم ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون إيه وجه الاستدلال منه؟ طيب ما هم يقولون هو توحيد الربوبية. أنا بقول افهم السؤال، بقول آية تلزم المشركين، هؤلاء المشركون، أنكم وحدتم الخالق. واضح؟ الله يلزمهم بذلك، كما أنكم وحدتموني في الخالقية وحدوني في العبادة. واضح؟ أنا ما سألت وقلت لو قلت لك مثلا ائتني بالأدلة على أن المشركين يؤمنون بتوحيد الربوبية، هنا تأتي بهذه الآية. صحيح؟ كل ما مضى فاعبدوا. إذن كل ما مضى توحيد ربوبية. واضح؟ ذلكم الله ربكم الذي أنتم تقرون بهذا فاعبدوا. انظر الزام القرآن، واضح هذا؟ هاي ولا فاعبده واصطبر لعبادته. يعني انظر تلاحظ القواعد لا تنخرم، لا تنخرم ابدا. رب السماوات والارض وما بينهما، هم يكررون بذلك، فاعبده واصطبر لعبادته. ها، وما يؤمن اكثرهم بالله. قال مجاهد، واضح، وهذا ايضا تفسير ابن عباس، قال ما يؤمن اكثرهم بالله بالربوبيه الا وهم مشركون في الالهيه. واضح هذا الكلام؟ اللهم انت ربي، ها، خلقتني وانا عبدك، ها، فاعبدوه، ان الله ربي وربكم فاعبدوه. ستجد هنا اذا انت قرات في القران ستجد هذا الايه، هذا الالزام له، واضح؟ وهذا ينفعك في المجادلة، فإذا كنت أنت تقر بذلك فأنا ألزمك بهذا. يعني مثلا يجي واحد يقول لي الشيخ ابن عثيمين قال كذا، يحتج على ما يريده بفتوى لابن عثيمين، كله طب خذ الفتوى دي كمان، أنت استأخذ بفتوى ابن عثيمين هنا، طيب خذ بفتوى ابن عثيمين هنا، واضح، وخذ بفتوى ابن عثيمين هنا، وخذ بفتوى ابن عثيمين هنا، فأنا ألزمك إما أن تترك الكل وإما أن تأخذ الكل، وإلا كنت متناقض. واضح الكلام؟ السؤال التاسع عشر، قال ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ قال الجواب شروطها سبع. الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا. الثاني استيقان القلب بها أي اليقين. الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا. الرابع القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. الخامس الإخلاص فيها. السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. السابع المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. هنا في وقفة. أولا قول الشيخ ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله. أولا من أول من جمع هذه الشروط؟ واضح؟ ومتى؟ ثلاثة، وهذه الشروط صحيحة؟ يعني هل بإجمالها تؤخذ أم بها تفاصيل؟ واضح الكلام؟ وهل هي شروط أم أركان؟ نذكر أولا شروط لا إله إلا الله. أولا لا تصح أن تكون شروطا، هذا أولا. لما لا تصح أن تسمى شرط؟ لأن هناك فرق بين الشرط والركن، افهم هذا جيدا، فرق بين الشرط والركن. يجتمع الشرط والركن في شيء ويفترقا في شيء. يجتمع الشرط، أنا بكلم الرحمة، يجتمع الشرط والركن في بطلان العمل بتركهما. واضح هذا؟ اشترك في بطلان العمل في تركهما. لو أن إنسان ما توضأ، واضح هذا الكلام، وصلى، حكم الصلاة باطل وكان على حدث. طيب لو أنه ما قرأ الفاتحة، ما ركع، ما سجد سجد، مثلا سجد سجدة واحدة ولم يسجد الثانية، حكم الركعة باطل. واضح كلام؟ إن كان ناسيا لا يأسم، ولكن يلزمه أن يأتي بإيه؟ يلزمه أن يأتي بركعة. إذن الشرط والركن يجتمع في بطلان العمل بتركهما ويفترق في شيء. معايا حسين؟ معايا؟ ويفترق في شيء، يفترق في شيء، ما هو؟ أن الشرط إنما يكون خارج ماهية الشيء، والركن إنما يكون داخل ماهية الشيء. واضح؟ كمثل مثلا الوضوء على ما ذكرنا، فالوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. هل تتوضأ بعد أن تكبر للصلاة أم إنما تتوضأ قبل ذلك؟ قبل ذلك. الغسل كذلك. واضح هذا؟ فهذه شروط في إيه؟ في صحة الصلاة. لما؟ لأنها خارجة عن ماهية العبادة، بخلاف الركن. الركن داخل ماهية العبادة، كمثل الركوع، السجود، الفاتحة إلى آخره. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، إذا علمنا ذلك فنعرف تعريف الشرط والركن. فتعريف الشرط هو ها؟ الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم. يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، واضح هذا الكلام؟ ولا يلزم من وجود الطهارة أنني أصلي. لا، ممكن أتوضأ في وقت غير صلاة ولا أصلي، إن صليت هذا استحباب. واضح هذا الكلام؟ بخلاف الركن، فالركن هو الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، يهدم لأنه داخل ماهية الشيء. واضح؟ فيلزم من وجود الركوع الركعة، ويلزم من عدم الركوع الركعة. ها، يلزم من عدمها عدم الركعة. هل يلزم من عدم الركعة قد توجد الركعة وقد لا توجد كمثل الشرط؟ الجواب واضح هذا الكلام. طيب، الإخلاص والصدق والمحبة واليقين وإلى آخره على ما سنذكر، هذه خارجة عن ماهية لا إله إلا الله أم داخلة؟ هي أصول التوحيد. إذن لا يصح أن يقال شرط. صحيح؟ لذلك تكتب كتب كثيرة جدا شروط لا إله إلا الله. واحد يكتب خطبة شروط لا إله إلا الله، فلان شروط لا حقك الكلام. الذي يدرس الأصول تكون أذنه نقادة لللفظ، للفظ الكلام. واضح؟ فألفاظ الكلام تحققها أنت. واضح؟ لا تأتي تبعا هكذا كل من يقول كذا إنما أنت تذكرها تترى. لا، إذن كلمة شروط لا إله إلا الله، إذن كلمة شروط هنا يصح كلمة شروط؟ علميا وتحقيقا لا، لا يسمى شروطا، إلا إذا أردت أن تتأول للعالم تقول مثلا لعله يريد بالشرط الركن. واضح؟ لكن مع تأويلك للعالم تطرد اللفظ، تطرد اللفظ، لا تدخلها في الكلام. يعني ممكن إيه؟ لعل العالم كما قال الإمام الشنقيطي رحمه الله. الإمام الشنقيطي له كتاب اسمه مراقي الصعود. مراقي الصعود مش هو اللي كتب، لا هو اللي بيشرح المتن. واضح؟ هي أبيات اسمها مراقي الصعود في مذهب الإمام مالك، أي في علم أصول مذهب الإمام مالك. واضح؟ في علم الأصول ليه؟ لمذهب مالك. شرحها الشيخ الشنقيطي في مجلدين عظيمين جدا. لما جاء عند الشرط وعند الركن قال ولعل بعض أهل العلم يذكر الركن ويريد به الشرط، ويذكر الشرط ويريد به الركن. واضح؟ فأنت لو تأولت لعالم السنة وقلت لعله يريد الركنية، واضح هذا؟ أو المسألة مثلا ركنية وذكرها شرط، أو المسألة شرط وذكرها ركن، تقول لعله يريد كذا، لكن اللفظ خطأ. اللفظ إيه؟ اللفظ خطأ. واضح هذا؟ لما؟ لأن هذه الشروط التي ذكرها الشيخ هي أصلا من صميم الدين، ليست خارجة عن ماهية الإيه؟ عن ماهية الشيء. واضح هذا؟ فإن هذه الكلمة شروط لا إله إلا الله، كلمة شروط مع ذكره لهذه الكلمات، إذا كان تعلم معنى الشرط ومعنى الركن سيدخل عنده خلل. كيف الشرط وأنا تعلمت الشرط؟ واحد واثنين وثلاثة. واضح هذا؟ هذا أولا. إذن تسمى ايه؟ بالاركان. واضح؟ تسمى بالاركان. هذا المبحث الاول في هذه الكلمه والماخذ الاول على هذا المصطلح، لان هذا مصطلح. واضح؟ المأخذ الثاني كمثل ما ذكرنا قبل أن أذكر المأخذ الثاني، كمثل ذكر أركان حديث عبد الله بن عمر، بني الإسلام على خمس، صحيح؟ أركان الإسلام، أركان الإسلام. هل يصح أن يقال هنا أركان لأن فيها أشياء أركان وفيها أشياء ليست بأركان؟ يعني الركن الذي يلزم من عدمه العدم. طيب لو أن إنسان مثلا ما أعطى الزكاة الفطر، ما أعطى زكاة المال، لو قلنا بأن الزكاة هنا ركن يبقى أنت هتعمل إيه؟ هتكفر، صحيح ولا لا؟ لأنك عرفت إيه؟ أركان الإسلام. طيب كلمة أركان، هل هذه اللفظة قرآنية أو لفظة حديثية أو لفظة من الصحابة؟ لا، إنما هو مصطلح من بعض أهل العلم، مصطلح من بعض أهل العلم. إذن حقق الألفاظ، فلا يصح أن أقول هنا إيه؟ على الإطلاق أركان. نعم الصلاة، نعم، لأنه جاء الإجماعات في أمر الصلاة، واضح. لكن لو أن إنسان مثلا معه مال وما حج، لو كنا بالركن يا هشام يبقى تعمل ايه؟ تعمل معاه ايه؟ ها؟ انت مش معايا. اقول لك لو ان رجلا ما حج وانت تقول بكلمة اركان والحج ركن، اذا معنى انه لم يحج وقادر، يبقى حكمه هتعمل ايه؟ سيكفر بذلك، صحيح؟ إذن اللفظة ممكن تقوي قلوب التكفيريين علينا، صحيح ولا لا؟ ممكن التكفير يمسكت من هنا، واضح هذا؟ يقول لك مش تقول أركان كذا، واضح؟ خلاص يبقى نعمل كذا وكذا، وممكن يزيد عليك أشياء أخرى، مفهوم هذا؟ يزيد عليك أشياء أخرى. الشاهد هنا أن كلمة أركان هذا مصطلح، كلمة شروط لا إله إلا الله هذا مصطلح. طيب من أول من قال بشروط لا إله إلا الله؟ وذكر هذه الشروط، أول من قال بها هو الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ، شارح كتاب التوحيد، أول من قال بها. هذه اللفظة ليست في القرآن، هذا المصطلح ليس في القرآن، ليس في السنة، ليس على سنة الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم ولا تابعيهم ولا تابعيهم، ولم يتكلم بها ابن تيمية ولا شيخ الإسلام ابن القيم وإلى آخره، إنما تكلم بها من؟ الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. هذه واحدة. يبقى المصطلح ده جاء من عند مين؟ من عند الشيخ عبد الرحمن. حتى الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ لما ذكرها قال أيضا، قال والكفر بما يعبد من دون الله. يبقى معنى ذلك أن احنا نحط هنا ثمانية، واضح؟ قال والكفر بما يعبد، بما يعبد إيه؟ من دون الله. إذن لو كنا بهذا أيضا يبقى إيه؟ يبقى هذه ركن أيضا، هذه شرط أيضا، يبقى هنا ثمانية. إذن ما صارت سبعة، مفهوم هذا الكلام؟ إذن هنا نتكلم في مبحثين. المبحث الأول صحة أمر المصطلح، المبحث الثاني نتكلم في أمر الشروط نفسها أو الأركان نفسها. صحة أمر المصطلح، اعلم هذه قاعدة في غاية الأهمية، فإن مصطلحات أهل العلم إنما توزن بميزان الشرع، فما قبل منها قبل وما رد منها رد. إذن أي مصطلح، افهم هذا قاعدة عامة، أي مصطلح يذكره عالم ما، واضح، هذا المصطلح لا تتعامل معه تعامل الكتاب والسنة، أو إجماع الصحابة، لا تتعامل مع مصطلح العالم مهما على كعبه. واضح؟ كتعامل القرآن والسنة وإجماع الصحابة، مفهوم هذا الكلام؟ فيوضع المصطلح على ميزان الشرع، فإن كان صحيحا فنعم، وإن كان خطأ فيرد، وإن كان يحتاج استفصال يستفصل فيه. واضح هذا الكلام؟ إذن لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا، وإنما ينظر في إيه؟ ينظر في ذلك المصطلح، كمثل ما ذكرنا أركان الإسلام، ومثل ما سنذكر في شروط لا إله إلا الله. لكن قاعدة عامة، مصطلحات أهل العلم ينبغي أن توزن بميزان الشرع، مفهوم هذا الكلام؟ فما قبل منها قبل، وما رد منها رد، وما يحتاج منها إلى استفصال يحتاج إلى استفصال نفصل فيه. يعني مثلا إذا جاء عالم وقال العمل شرط في كمال الإيمان، مصطلح ولا لا؟ مصطلح صحيح. بعض الناس ممن لم يفهم الأصول يقبل الكلام مطلقا، لما؟ لثقته في العالم. واضح؟ وقد يكون عالما حقا صحيحا، ولكن ينظر في المصطلح، هل هذا المصطلح حقا إذا وزناه بميزان الكتاب والسنة مقبول أم مردود؟ واضح هذا الكلام؟ طيب لو قلت العمل شرط صحة في الإيمان، كلمة شرط صحة في الإيمان، اللفظة دي خطأ، لأن الشرط ما كان خارجا عن ماهية العمل، ماهية الشيء. معنى أن تقول العمل شرط، معنى ذلك أنك جعلت العمل خارج عن مسمى الإيمان، صحيح ولا لا؟ وهذا غير صحيح. إذن كلمة شرط هنا إيه؟ إن كان مصطلح لبعض أهل العلم لما وزناه بميزان الكتاب والسنة فكانت هذه الكلمة شرط، هنا إيه؟ هنا خطأ. مثال ثاني، العمل ركن في الإيمان، هذا مصطلح صحيح ولا لا؟ يقبل أم يرد أم يستفصل؟ ها؟ هنا قال يقبل، الصحيح أنه يستفصل، لأن الخوارج والمعتزلة يقولون العمل ركن في الإيمان. طب ما الفارق بينك وبينهم؟ أنهم يقولون العمل ركن في الإيمان، أي أحد الأعمال، أحد الأعمال ركن في الإيمان، كمثل مثلا أنت مأمور بألا تسبل الإزار، صحيح ولا لا؟ لو أنك ما أسبلت الإزار وجعلته فوق العقب، واضح؟ هذا العمل من إيه؟ تؤجر عليه، وهو من الإيمان. لو أنك تركته، العمل ده بمفرده ركن في الإيمان، يكفر به العبد عند المعتزلة والخوارج. واضح كده؟ يبقى اللفظ يحتاج إلى إيه؟ استفصال. واضح هذا الكلام؟ لكن عند أهل السنة العمل ركن في الإيمان. تقصد الصلاة؟ نعم صحيح، لو تقصد الصلاة نعم، لو تقصد العمل كله نعم أيضا، لكن تقصد أحد الأعمال فقط، هذا كلام من الخوارج والمعتزلة. إذن هذا مصطلح يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى استفسار، مفهوم هذا الكلام؟ إذن مصطلحات أهل العلم ينبغي ألا تنظر إليها نظرة القرآن والسنة أنها معصومة فلا ترد منها شيء، لا، هذا الذي قاله هو بشر. واضح هذا؟ وقد يصيب وقد يخطئ، وقد تكون القاعدة أغلبية ليست كلية على ما ذكرنا، مفهوم هذا الكلام؟ إذن مصطلحات العلماء إنما توزن بميزان الكتاب والسنة بعد أن يفهم المراد والمعنى، ويفهم المراد من هذه الكلمة، فإن كانت هذه الكلمة هذا المعنى صحيح فيقبل المعنى، ولكن هذا المصطلح ينبغي أن يبين، ينبغي أن يبين، لأنه يدخله إيه؟ إجمالات. واضح؟ يدخله إجمالات واستفصالات. إذن الألفاظ المجملة ينبغي كما ذكر ابن القيم رحمه الله ألا تذكر، لأن الإجمالات يكثر فيها الإشكالات، كما ذكرت لك العمل ركن في الإيمان، صحيح يدخل فيه ايه اشكال. اذن ينبغي حينما تذكر هذا المصطلح ان تفصل ما فيه، تبين ما هو المراد، واضح هذا؟ ولا يقبل المصطلح قبول القرآن والسنة وإجماع الصحابة، مفهوم هذا؟ طيب ثالثا في هذا البحث شروط لا إله إلا الله. أولا ذكرنا ليست مقتصرة في سبعة، الشيخ نفسه عبد الرحمن بن حسن للشيخ ذكر إيه؟ والكفر بما يعبد من دون الله كما في قرة العيون، مفهوم هذا؟ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أوصلها إلى عشر، أمر الخوف وإلى آخره. الشيخ ابن عثيمين لما يسأل في لقاء الباب المفتوح، لما سئل ما هي شروط لا إله إلا الله، قال إن لا إله إلا الله مفهومها يغني عن ذكر شروطها، فهي معلومة معروفة، واضح؟ أن يعبد الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، واضح؟ يبقى الشيخ ابن عثيمين هنا لم يذكر أمر الإيه؟ لم يتعرض للشروط. ليه؟ خليك معنا، سنذكر من شروط لا إله إلا الله العلم. احنا اتفقنا بأن الشرط الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وذكرنا واتفقنا بأنها لا تصح أن تسمى شروط وإنما هي أركان. طيب من شروطها العلم، لو أن رجل جاهل بهذه الشروط، يعرف لا إله إلا الله، واضح، وأنني ينبغي أن أعبد الله عز وجل، لكن فعل كفرا جاهلا، احنا كنا من شروطها العلم، واضح؟ إذن وجد هنا كفر بجهل. إذن هذا الرجل عالم أم جاهل؟ جاهل. إذن يستلزم من عدم العلم عدم صحة الإيمان فتحكم عليه بالكفر. أنت معايا؟ تاني من شروطها، من أركانها العلم، خلاص كده؟ طيب لو أن رجلا جاهل بأمر كفري ووقع فيه، واضح، هل هو عالم أم جاهل؟ جاهل. ارتكب أجل، ارتكب شرك، ارتكب كفر. نكون من شروط لا إله إلا الله هو العلم، واضح، وهذا الرجل عالم أم جاهل؟ جاهل. إذن انتفى منه شرط من شروط لا إله إلا الله فيكون على هذا التعريف. أنت معايا ولا لا؟ صحيح؟ طيب لو تكلمنا لا احنا منقولش مش هنكفره، لا ده لابد لهم إثبات شروط وانتفاء موانع، يبقى دخل في إيه؟ يبقى دخل استفصال في الكلام، واضح؟ إذن الشروط ما ينبغي أن تذكر إيه؟ على الإطلاق هكذا، واضح هذا الكلام؟ ما ينبغي أن تذكر على الإطلاق هكذا. ليه؟ لأن الشرط يلزم من عدمه العدم، واضح هذا؟ طيب لو إحنا ذكرنا مثلا هذه الشروط، لو أن إنسان مثلا فعل معاصي كبائر، واضح هذا؟ وجاءك إنسان يناظرك تكفير، إحنا ما عدنا مع ناس بيكفروا أبوهم وأمهم، لو واحد فعل كبائر ومصر على الزنا وانت بتقول له اتق الله هذا حرام، يقول لك اليك عني، ربنا يتوب علي، مالكش دعوه انت بيه، انا عارف ان حرام بس اعمل ايه، نفسي وشهوتي، ومصر على الزنا، يقول لك معنى انه مصر معنى مش بيحب ربنا، مش بيحب ربنا عز وجل، اذ لو كان يحب لكان الحب يكون مانعا، فانتفى الحب، والحب ذكر هنا أنه شرط من شروط لا إله إلا الله فيكون هنا دخل استفصال، مفهوم؟ أنت لو قلت لي لا الحب هنا يعني أصله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في عبد الله بن حمار أنه يحب الله ورسوله، يعني عنده أصل محبة، يبقى دخلنا في إيه؟ في استفسار. واضح الكلام ولا لا؟ افهم هذا جيدا. إذن ما ينبغي أن يؤخذ الكلام مطلقا ولا يرد، ولا يرد مطلقا، وإنما هنا الاستفسار. دي طريقة ابن تيمية. ابن تيمية يتعامل مع المصطلحات، أي مصطلحات، بهذه الطريقة، لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، وإنما ينظر ما المراد، استفصال فيها، الاستفصال في هذا الايه، في هذا الكلام، لأن عدم الاستفصال سيقع منه حرج كما ذكرت. واضح هذا؟ لأن هذا الذي فعل الكبائر لم ينقاد لأمر الله ورسوله، والانقياد شرط، ما انقاد، والانقياد شرط، إذن لم ينقاد، إذن لم يوجد الانقياد عنده، فيستلزم من عدم الانقياد عدم التوحيد فيكفره بذلك. إذن الأمر يدخله، يدخله استفصال. واضح هذا الكلام؟ واضح. فحينما تكلم عن شروط لا إله إلا الله، مفهوم، ينبغي أن تبين الاستفصال. بأول مسألة مصطلح شروط لا إله إلا الله، ذكرنا بأن المصطلحات ينبغي أن توزن بميزان، ينبغي أن توزن بميزان الشرع، مفهوم. الشيخ هنا حينما ذكر مصطلحات شروط لا إله إلا الله التي هي أركان، واضح، إنما هذا المصطلح ليس عليه كتاب أو سنة، وإنما هنا أتى بأدلة من الكتاب والسنة تقرب لك أمر القاعدة أو أمر الضابط الذي وضعه. كمثل إيه؟ بنقول مثلا شروط الوضوء، نواقض الوضوء، هل هناك دليل شروط الوضوء بالترتيب كده؟ لا، وإنما جمع وترتيب لأهل العلم الأدلة من الكتاب والسنة تسهيلا وتقريبا لطالب العلم. إذن لا يقال بأنها، لا يقال بأنها بدعة، وإنما هذه من تقريب العلم إلى إيه؟ إلى الناس. واضح؟ من تسهيل العلم، بدل ما أنت مثلا، أنت ليس لك شأن بسلوك العلم ولا بحفظ القرآن أو السنة، فهو يقرب لك إيه؟ نواقض الوضوء، نواقض الصلاة، نواقض الصيام، فيقرب لك هذا بين يديك. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ فالشيخ هذا هو الذي فعل، الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. لذلك الشيخ ابن عثيمين لما كان فيها هذه الاستفصالات، الشيخ أعرض عن ذكر إيه؟ عن ذكر أمر الشروط، لأن ممكن يدخلها إيه؟ ها؟ خلل عند السامع، يدخل فيه إشكالات عند السامع، فيحتاج الشيخ إلى أن يبين له كل مسألة. العلم يقول له خد بالك، العلم إنما يصح كذا وكذا وكذا، والعلم هذا ليس معنى أنه إذا كان جاهلا فوقع في شرك أن يكون كافرا فينتفع عنه أصل الإيمان وأصل التوحيد، لا. فالشيخ أعرض عن هذه الإيه؟ عن هذه الإشكالات، وقال هي واضحة بغير شروط، هي واضحة بغير إيه؟ بغير شروط. واضح الكلام هنا؟ أرجو أن تفهم هذه المقدمة. قال الشيخ هنا ما دليل، السؤال رقم 20، قال ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ قول الله تعالى إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل، أنه لا إله إلا الله دخل إيه؟ دخل الجنة. طيب هذا العلم يحتاج إلى العلم بأشياء مجملة وبأشياء مفصلة. يعني هناك إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإيمان المجمل هذا هو أصل الإيمان، يعني مثلا الإيمان بالله فيه إجمال وفيه تفصيل، كمثل أن تؤمن بأنه لا إله إلا الله، وأنه لا يعبد إلا هو، ولا تجرد العبادة إلا له سبحانه وتعالى، واضح، وأن أعادي الشرك والمشركين وأوالي أهل التوحيد والموحدين. هذا إيه؟ هذا هو المجمع، واضح. وأعتقد بإيمان الربوبية بأن الله المتفرد بالخلق والرزق والتدبير وشؤون الموتى وإلى آخره. يبقى هذا هو الإيه؟ الأصل والمجمل، واضح. كمثل الإيمان بالأسماء والصفات، بأنني أعتقد أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هناك إيه؟ هناك أصول، لكن داخل هذه الأصول إيه؟ تفاصيل. هل إذا جهل هذه التفاصيل يخرج المرء من الإيمان؟ لأن من شروطها العلم. يبقى دخل الكلمة إيه؟ استفسار، واضح. الإيمان بالملائكة، هناك إيمان مجمل ينبغي للعبد أن يؤمن به، أنهم مخلوقون موجودون مربوبون لا يصرف لهم شيء من العبادة. يبقى ده اسمه إيه؟ علم مجمل يعرفه العامة. الملائكة موجودة، يؤمن بملك الموت موجود، يؤمن كذا، لكن لا يعرف التفاصيل التي داخلة في الإيمان بالملائكة، فهو جاهل، جاهل بالتفاصيل، واضح هذا؟ إذن يدخل هذا استفسار، هل بمجرد الجهل بمسألة من أمور الإيمان هنا هل يكون خارجا عن التوحيد لأنه انتفع عنه علم؟ واضح الكلام كده؟ مفهوم؟ الإيمان بالقضاء والقدر، يؤمن أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، واضح. وكل هذا واقع بقضائه وقدره سبحانه وتعالى. يبقى هذا إيه؟ مجمل، مفهوم هذا؟ لكنه جاهل بإيه؟ بمراتب القدر وبأمور خلق أفعال العباد وبالقضاء وما هو القضاء والفرق بين القضاء والمقضي، وكل هذه الأمور هو جاهل بها، لا يعلمها. هل عدم علمه بها ينتفي على إثر ذلك أمر التوحيد؟ الجواب لا. إذن الكلام داخل يدخله إيه؟ يدخله تفصيل، واضح الكلام؟ قال في السؤال 21: ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ قال الجواب: قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. طيب، ثم لم يرتابوا، الريبة الشك، الريبة هي: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناك، واضح. طيب، هنا يقع المرء لو أنه شك، هو ده كلام ربنا؟ القرآن ده كلام ربنا ولا لا؟ هو ده النبي صلى الله عليه وسلم فعلا الرسول ولا لا؟ هذا كفر مجرد. هذا إيه؟ هذا كفر مجرد. إذن لابد أن يكون عنده أصل اليقين من هذه الإيه؟ من هذه الجهة، واضح هذا الكلام؟ لكن لو أن إنسان مثلا داعي إلى الله عز وجل، يدعو إلى الله عز وجل، وكثرت عليه الأذية وكثر عليه المصائب وإلى آخره، ولكن ميس عنده ضعف عنده اليقين، فترك أمر الدعوة ويقول له اتق الله، واضح، اتق الله، فليكن عندك في ربك يقين، فإنك منصور إن شاء الله، ولكن أثبت على هذا، واضح. فضعف عنده أمر اليقين، هل يكون بذلك خارج من الملة؟ الجواب لا. هذه المسألة إنما مبنية على ضعف وزيادة الإيمان ونقصان، مفهوم؟ لكن أصل اليقين عنده لله ورسوله وكتابه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إيه؟ هذا موجود. إذن دخل في اليقين تفصيل، واضح أيضا. قال: ثم لم يرتابوا إلى قوله: أولئك هم الصادقون. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة قال رضي الله عنه: قال: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، واضح. لكن طبعا هذه النصوص: من مات يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه تحتاج أيضا إلى إثبات شروط الانتفاء وانتفاء موانع على ما ذكرنا في هذه القاعدة، فإن الشيء لا يتم الذي هو دخول الجنة إلا بإثبات الشروط وانتفاء وانتفاء الموانع، يعني من مات من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن هذا شرط في دخول الجنة، لكن قد يكون عنده موانع من فعل كبائر إلى آخره، يشاء الله أن يعذبه، يشاء الله أن يعذبه بها. فالشيء على ما ذكرنا في قواعد الشيخ ابن عثيمين، فالشيء لا يتم إلا بإثبات الشروط انتفاء الموانع، كمثل مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد من حديث أبي هريرة، قال من مات ليلة الجمعة عصم فتنة القبر. ممكن واحد يموت ليلة الجمعة ولكن ما يعصم من فتنة القبر، بل يعذب أيضا. ليه؟ لأن فيه مانع، لعله يكون كافر، صحيح ولا لا؟ لعله عنده كبائر، صحيح ولا لا؟ إذن هذا حديث ينبغي أن تأخذ نصوص أخرى تجمعها مع بعضها البعض وتخرج بالحكم. لذلك ضلت المرجئة من هذه الجهة، أنهم أخذوا إيه؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال لك يبقى مش شرط العمل، مفهوم هذا؟ مش شرط، ليس شرط العمل، لا، الشيء لا يتم إلا بإثبات شروط انتفاء موانع. من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ممكن فعلا يحسن إلى البنات ويموت ويدخل النار، لما؟ لأن هناك موانع منعت هذا الستر، لعله كان مثلا لا يصلي، لعله كان يشرب الخمر، لعله كان يفعل كذا. إذن الشيء لا يتم إلا بإثبات الشروط وانتفاء الموانع. واضح الكلام كده؟ قال وما دليل، السؤال الثاني والعشرون، ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أولا الانقياد هنا قسمان، انقياد ظاهر وانقياد باطن. الانقياد الباطن الذي إذا انتفى يحل محله ماذا؟ الكفر عياذا بالله والردة. يعني ما معنى الانقياد باطن؟ قد ينقاد المرء باطنا ولا ينقاد ظاهرا فيكون مرتكب لمعصية، واضح هذا؟ كمثل هو يؤمن ويعتقد أن الربا كبير، أن الربا إيه؟ كبير، واضح هذا الكلام؟ يؤمن ويعتقد بذلك، ولكن شهوته غلبته فوقع في هذه الكبيرة، فيكون حكمه حكم فاعل الكبيرة لأنه يؤمن أنها حرام ولم يستحلها، واضح؟ تفضل. إذن إذن في شرط الانقياد، الانقياد باطن وظاهر، باطن أي قلب، الظاهر أي بالجوارح. فقد يكون المرء ينقاد باطنا ولكن لا ينقاد ظاهرا على ما ذكره، يؤمن بأن الزكاة فرض من عند الله عز وجل، إذن هو منقاد باطنا، واضح هذا، لكن لم يفعل زكاة الفطر، واضح، إذن يكون إيه؟ آثم عاصي، صحيح ولا لا؟ طيب إذا لم ينقاد بالباطن، ما معنى هذا؟ الذي هو الاستحلال، الذي هو الاستحلال، واضح؟ فهذا الاستحلال أن يقول مثلا لا هذه الزكاة ليست، لا ليست بواجب، أدفعها ما أدفعهاش براحتي، مفهوم هذا؟ إذن هذا يكون إيه؟ يكون استحلالا عقديا، واضح؟ فاستحل بقلبه هذا الأمر فجعله مانعا محرما، فحرم ما أوجبه رب العالمين، فهنا يكون إيه؟ يكون كفرا، واضح؟ لكن هو يؤمن بزكاة الفطر، يؤمن بالزكاة عموما، يؤمن بأن الربا حرام، بأن الزنا حرام، وهو إلى آخره، الرشوة حرام، إذن هو ينقاد باطنا، هذا هو الانقياد الباطن، واضح هذا الكلام؟ لكن لم ينقاد ظاهرا، فغلبته شهوته، فوقع في المعصية، هذا الاستحلال العملي، فيكون صاحبه عاصي، ليس بكافر، لذلك الإصرار على المعصية، الإصرار على المعصية مع انقياد الباطن دليلا على ضعف الإيمان، ليس دليلا على نفي، ليس دليلا على نفي الإيمان. إذن الإصرار على المعصية، الإصرار على المعصية قد يكون هنا يصر عليها مستحلا بها عقدي قلبي، لذلك هنا القيد، الإصرار على المعصية مع انقياد الباطن دليلا على ضعف الإيمان وليس دليلا على نفي الإيمان، مفهوم هذا الكلام؟ طيب هو انقاد باطنا، انقاد باطنا ولم ينقاد ظاهرا، يبقى حكمه إيه؟ لم ينقاد ظاهرا مثلا في عمل ما ففعل معصية ما، لو قلت بأن الانقياد شرط في شروط لا إله إلا الله على الإطلاق هتكفر فعل كده، صحيح ولا لا؟ افهم هذا جيد، لو قلت أن من شروط الانقياد على الإطلاق ستكفر إيه؟ فعل المعصية، هو انقاد ولا لا؟ ما انقاد، فاعل الكبيرة ما انقاد، الذي زنى وأكل الربا انقاد؟ لا ما انقاد، فلو قلت الانقياد على الإطلاق هكذا ستكفر إيه؟ فهم؟ إذن اللي أنت عمال تردده لا، افهم الكلام، يدخله إيه؟ استفصال، عدم الاستفصال سيلقي بك إلى الهاوية، صحيح ولا لا؟ إذا الانقياد عندي إيه؟ قسمان، باطن وظاهر، صحيح هذا؟ لذلك لو أن إنسان مثلا، لذلك لماذا، هذا بحث آخر، لماذا قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة؟ هذا بحث لغاية الآن، لماذا قاتل مانع الزكاة؟ ابن تيمية رحمه الله يبين أن مانع الزكاة كان منهم الممتنع وكان منه المانع، ما الفرق بين الممتنع والمانع؟ خليك معي، سميت حرب إيه؟ حرب الردة، هل حكم عليهم بالردة لمجرد منعهم الزكاة؟ طب فلماذا سم بحرب الردة؟ افهم، هل مجرد المنع استحلال؟ لا، في إشكالات، افهم، ابن تيمية رحمه الله فرق بين الممتنع والمانع، المانع فعل كبير عاصي لم ينقاد ظاهر وانقاد باطن، الممتنع لم ينقاد باطنا ولا ظاهرا. واضح؟ لذلك ما شأن أبو بكر؟ نعطي له الزكاة، فقد مات الذي قال الله فيه خذ من أموالهم صدقة، فقد مات رسول الله ونسخ حكم الزكاة وانتهى الأمر، ما صار فيه شيء اسمه زكاة، ما صار فيه شيء اسمه إيه؟ يبقى جحد حكم الزكاة، انتهى، جحد حكم الزكاة. فلما جحدوا حكم الزكاة صاروا ممتنعين، صاروا إيه؟ ممتنعين. مفهوم هذا الكلام؟ ما صاروا مانعين، لأن المنع عدم انقياد بالظاهر مع انقياد الباطن. انظر مثلا، لو قلت مجرد المنع يكون ردة وكفر، تعال معايا في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال أرسل رسول الله عمر في الزكاة فقال منع خالد وابن جميل وسعد والعباس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه حبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله، يعني الحبس اللي هو الوقف، إلا أوقف أدرعه وأعتاده في سبيل الله، اللي عمل المستحب، لو كان معاه فلوس مش يعمل وجه. مفهوم هذا الكلام؟ اثنين، وأما العباس فهي علي ومثلها معه. عليه ليه؟ تعال معايا في حديث الأدراع الخمسة إلى النسائي، حديث علي بن أبي طالب، ها؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام من العباس أن يعجل صدقته قبل أن تحل، يعني قبل أن يحل الوقت، واضح؟ فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وده بيرد على ابن حزم، إن ابن حزم لا يجيز تعجيل الزكاة قبل وقتها، الحديث ده يرد عليه. مفهوم هذا الكلام؟ قال وأما ابن جميل ما يمكن ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، مش عايز يدفع ليه، يبقى منع ابن جميل صحيح؟ منع بالنص حكم عليه النبي بالردة؟ لا. واضح الكلام كده؟ يبقى لمجرد المنع معصية، فلم ينقاد ظاهر وانقاد باطنا، فالانقياد الباطن يمنع العبد من الخلود في النار. واضح؟ فإذا لم ينقاد بالظاهر وفعل معاصي مثلا دون الكفر وانقاد بالباطن فهذا إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له إن مات عليه، أما إذا لم ينقاد بالباطن فهذا له حكم المشركين، لذلك سموا بحرب الردة. واضح الكلام هذا؟ لذلك عندك في الحديث الذي رواه احمد وابو داود وابن ماجه من حديث علي بن سبع عن ابي عن جده ان النبي عليه الصلاه والسلام قال في كل ابل صدقه فمن اعطاها فله اجرها ومن منعها، شوف النص، ومن منعها فان اخذوها وشطر ماله، في روايه ابي داود وشطر ابله، عزمت من عزمات ربنا عز وجل عشان ما حدش يفتكر ان النبي ياخدها، لا يحل لآل محمد منها شيء. يبقى عقوبته ايه؟ ها؟ ناخد منه نص المال بتاعه. حكم عليه بالكفر. ليه؟ لانه منع. اما سموا هؤلاء بالرده لانهم امتنعوا ولم يلتزموا. لان الالتزام ينقسم. التزام عقدي والتزام بالجوارح، فلم يلتزموا بماذا؟ ها؟ عقديا صحيح وبالجوارح، لذلك على إثر ذلك حكم عليهم بالردة فقاتلهم أبو بكر رضي الله. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ إذن فارق بين الانقياد الباطن والانقياد الظاهر. لو قلنا على الإطلاق من شروطها الانقياد سيلزمك رجل مبتدع مثلا تكفيري يقول لك أليس من شروطها الانقياد؟ طيب هذا العاصم قاد؟ الجواب لا. وأنت تعرف أن الشرط الذي يلزم من عدمه العدم، يبقى حكم. شفت أنت راقب افهم هذه المقدمة، وبعد ما نخلص الدرس إن شاء الله ننزلها من على الموقع واسمعها تاني وثالث ورابع تحكم هذه المسألة، لأن لها مدخل كبير جدا لأهل البلاد. فعند وقوع التفصيل سيظهر لك المراد. واضح هذا؟ قال ثم ذكر في الحديث السؤال 24: ما دليل اشتراط الإخلاص؟ إذن لو قلت بأن الإخلاص شرط من شروط لا إله إلا الله على الإطلاق، فالمرائي في القبول، معذرة القبول. طيب القبول أيضا قسمها تقسيم الانقياد كما ذكر ابن القيم في المدارج، واضح؟ كمثل تقسيم الايه؟ كمثل تقسيم الانقياد، واضح هذا؟ الإخلاص في السؤال 24 لو قلت بأنها على الإطلاق هكذا، إذن المرأي يكون إيه محمد؟ ليس مشرك أصغر، شركا أصغر، لأن إحنا قلنا من شروطها، واضح هذا الكلام؟ لكن عندنا رياء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد من حديث المسعود إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، صحيح هذا ولا لا؟ فلو قلت الإخلاص على الإطلاق هكذا، إذن غير المخلص يكون كافرا؟ لا، يقع هنا الاستفصال، يقع هنا الاستفصال، واضح؟ فإذا وقع التفصيل فنعرف أن هناك رياء اسمه رياء الإخلاص، وهناك رياء اسمه رياء الشرك الذي هو الرياء الشرك الأصغر، مفهوم هذا؟ لكن إذا قيل الإخلاص هكذا على الإطلاق سيتطرق إلى ذهنك أنني إذا لم أخلص سأخرج من ملة الإسلام، لأن الشرط الذي يلزم من عدمه العدم، واضح هذا؟ ثم ذكر أدلته: ألا لله الدين الخالص، وقوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهه. السؤال 25: ما دليل اشتراط الصدق من الكتاب والسنة؟ الصادق ضده المنافق، صحيح؟ طيب، فإذا نافق ولم يصدق فكان كذابا، واضح؟ إن العبد لا يكذب الكذبة ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فيجي يقول لك: إذا كتب عند الله كذاب، ومن شروط لا إله إلا الله إيه؟ الصدق، فصار الكذب إيه؟ افهم هذا جيد، مفهوم؟ لا، بتقول له الصدق ضده النفاق، والنفاق قسمان: عقدي وعملي، أما العمل لا يكفر، وأما العقد هو المكفر. يبقى دخل أيضا هنا التفصيل، واضح؟ ثم سيذكر السؤال 26: ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة كمثل ما ذكر؟ المحبة هنا يدخلها تفصيل: هل مطلق المحبة أم المحبة المطلقة؟ الركن هنا ايه؟ مطلق المحبة، مع انه عصى وكان قد شرب الخمر، ومع ذلك قال النبي انه يحب الله ورسوله، عنده اصل الحب لله ورسوله، ولكن غلبته ايه؟ غلبته شهوته، مفهوم؟ اذا عنده ايه؟ مطلق الحب، واضح هذا الكلام؟ لا، اذا القاعدة ايه؟ مطلق الحب يمنع العبد من الخلود في النار، المحبة المطلقة تمنع العبد من دخول النار. يبقى مطلق الحب يمنع العبد من الخلود في النار، الحب المطلق يمنع العبد من دخول النار. يبقى دخل في الحب برضو استفسار، لكن لو قلت المحبة أيضا هنا سيمسكك، سيقول لك: هل هذا العاصي يحب ربه؟ هل هذا الذي يفعل كذا وكذا يحب ربه؟ هل الكذاب وإلى آخره؟ هل الذي لم يؤدي الصدقات يحب ربه؟ فأنت تقول له إيه؟ الجواب تقول له: المحبة كالسماء، حب مطلق. تقصد الحب المطلق أم مطلق الحب؟ مفهوم هذا الكلام؟ فمطلق الحب يعني أصله إن انتفى من المرء يكون كافرا. واضح هذا الكلام؟ لكن قد يكون عنده أصل الحب لكن غلبته شهوته. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ فأيضا الحب دخله إيه؟ دخله استفصال. واضح؟ قال ما دليل الموالاة لله عز وجل والمعاداة لأجله؟ قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إلى قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. أيضا عندنا مطلق الموالاة والموالاة المطلق كذا. إذن مطلق المعاداة المعاداة المطلق. الشاهد هنا أن الأمر يدخله تفصيل. افهم هذه التفصيلات الماضية لأنها في غاية الأهمية تحكم لك أمر هذا الايه أمر هذا البحث أن مصطلحات أهل العلم إنما توزن بميزان العلم. واضح؟ توزن بميزان العلم والعلم قال الله وقال رسوله. مفهوم هذا الكلام؟ فليس أنه إمام وعالم تقبل ايه كل المصطلحات. مفهوم؟ إنما المصطلح يوضع في ميزان الكتاب والسنة كما قال أبو زرع الرازي رحمه الله إمام أهل الحديث قال إن رسول الله هو الميزان الأكبر الذي توزن عليه الأعمال. وإذا قال أحد السلف كلمة القرآن فقط تدخل فيها السنة، وإذا قال أحد السلف كلمة السنة يدخل فيها القرآن. واضح؟ تركت فيكم ما تمسكتم به تضلوا بعد أبدا كتاب الله، دي رواية مسلم لم يذكر السنة. قال ابن القيم رحمه الله فكتاب الله أيضا أمر بالإحالة إلى السنة. واضح الكلام؟ كمثل لا إله إلا الله إذا ذكر بمفردها فيدخل فيها كل لوازمها، وهذا الذي غاب عن المرجئة. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن لا إله إلا الله لها لوازم ولها شروط وهناك موانع. كمثل ما قال أحد السلف هو أيوب السختياني قال لا إله إلا الله هل يدخل الجنة من قالها فقط؟ قال أرأيت إذا كان معك مفتاح ليس له أسنان أيفتح بابك؟ قال لا. قال فكذلك لا إله إلا الله لها لوازم كما أن المفتاح لابد له من أسنان كي يفتح لك. وهذا نقف عند شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.